يقول ما هو المقصود بتعين القصاص فيما لا طلب إليه الدم القودة وعفى عن الدية فقط؟ يعني ما يسقط حق أولياء الدم عن القصاص إذا طلب أحد هذين الأمرين؟ لو قال أنا أريد القصاص، ما نقول له لا هذا اللفظ في الدية؟ ولو قال أنا عفوت عن القصاص عن الدية، دية ما أريد، معناته طالب القصاص، واضح؟ أيوه. وكذا لو قال أنا أريد الدية سقط حقه من القصاص. نعم. يقول قلنا إن طلب القودة يتعين بأمرين، عفو الولي عن الدية فقط. يعني مثل ما قلنا لكم، لو قال أنا عفوت عن الدية فقط أما القصاص مستحيل، معناه لا. ما نقول إن العفا عن الدية معناه عفا القصاص، لا، هذا شيء وهذا شيء. يقول لو عفى أولياء الدم عن الجاني في القود ثم اختلفوا في الدية، فقال بعضهم أريد الدية وقال واحد منهم أنا أعفو عن الجاني في القصاص والدية، فما الحكم؟ يسقط حقه من الدية، وسيأتي في باب الديات. الآن نحن نتكلم عن القصاص فقط. يقول لو اختار أولياء الدم الدية ولم يكن الجاني مال وهو حي، فهل لهم الرجوع القود أو تبقى الدية دين في ذمة الجاني؟ لو في أحد المجالس قالت امرأة عجوز وهي من أولياء الدم عفوت عن هذا القاتل المسكين الذي في السجن، وشهد شهود عليها بهذا الكلام، يسقط القصاص. ولو رجل بلغ وعمره 15 سنة وهو في المدرسة قال أمام الطلاب أنا عفوت عن قاتل أبي، يسقط، ما يلزم لأنه في المحكمة، فمجرد العفو حتى لو خارج المحكمة يعتبر، واضح؟ أيوة. لأن حق سقط لا يعود، والقاعدة المالية والقاعدة في الحقوق الساقط لا يعود. يقول لي صح نطلب الأمرين الدية والقصاص، مش تقول يا عمر؟ أحد الأمرين، وين كلام المصنف عبد الرحمن؟ لو قال أنا أريد الدية والقصاص، عمر يقول لا واحد منهم، وين كلام المصنف؟ يقول ما أصل كلمة مجانا في اللغة، أخوذها من المجن، حاجز بينك وبينه، في عربية. والقود كذلك، القود عربية من القيادة، فكان أهل الجاهلية يضعون حبلا في عنق القاتل ثم يذهبون به يقودون به إلى أولياء المقتول يقولون دونكم هذا القاتل اقتلوه.